الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا المجلس 83 في مدارسة أحاديث من مدارسة كتاب السنة الخلال في أحاديثه وآثاره وما نقل وأسند فيه عن علماء الإسلام وأئمته كإمام أهل السنة في زمن الإمام أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة في سياق الحديث على جامع الرد على من قال القرآن مخلوق: رواه أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ليس بينهم وبينه ترجمان. وحدثناه الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا الحديث كما سبق في الصحيحين، وكلام الله متنوع في القرآن: ويوم يناديهم، وهذا النداء لأهل النار وللكفار، كلام تكبيت وتحسير وتخسير وحسرة. ومنه كلام الله لآدم: أخرج بعث أمتك إلى النار. ومنه ما يكون في أرض المحشر في عرصات، فيناديهم جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. كل هذه أنواع من كلام الله جل وعلا الذي يكون في الآخرة، كما أن له كلام قبل ذلك. سبحانه ما زال متكلما، يتكلم بما شاء كيف شاء على ما يشاء جل وعلا. نعم. وحدثونا عن عبد الواحد أيضا عن الأعمش، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنو المؤمن من الله عز وجل يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقول، يعني يضع الله عليه ستره ورداءه. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا للمؤمن أن الله يدنيه حتى يضع عليه كنفه سبحانه وتعالى. نعم. فيقول: هل تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سأل الله الكريم من فضله. الشاهد: هل تعرف ذنب كذا، أي الذي وقع منك. فالمؤمن يقر ولا يكابر، أما الفاجر والكافر فينكر، فيختم الله على لسانه فينطق فيه: أكلت ونطقت وشربت، وتنطق جوارحه. فإذا خلي بينه وبينها قال: تبا لكن فعن كن كنت أدافع، فتقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الفاجر يستمر عناده ومكابرته، والمؤمن يستمر إخباته وخضوعه لربه جل وعلا، فيقر يعترف لا يكابر. والله يمتن على عبده المؤمن بأن يسترها عليه في الدنيا ويغفرها له يوم القيامة. الله يسترنا بستره ويغفر لنا برحمته وعفوه. نعم. حدثناه ابن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صفوان بن محرز، لا، عن صفوان بن محرز. نعم. عن صفوان بن محرز قال: بين ذات يوم مع ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له شيخ فقال له: يا ابن عمر، هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر القصة. وحتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وليس أحد إلا يخلو الله به. هذا أصله في البخاري والحديث في الصحيحين، في أن الله يدني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه سبحانه. نعم. حدثونا به عن شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم ما بينه من الزيادة والدنو والقرب على قدر التسارع إلى الجماعات، وفي ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهله أحد من أهل العلم. الدنو من الله والقرب منه كما يكون في تسارعه للجمعة والجماعات، كذلك في دنوهم من الله يوم الرؤية، من كان إلى الخطيب بخطيب الجمعة أدنى كان الجزاء أنه يدنو، يكون أدنى إلى الله جل وعلا في رؤيته، وإن كان أهل الرؤية لا يضامون في الرؤية ولا يتضامون ولا يصيبهم ضرر، لا يضارون فيها. نعم. وفي ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهلها أحد من أهل العلم، رد على أعداء الله المكذبة الرادة. لا يجهلها أحد من أهل العلم، من يجهلها؟ أهل البدع، أهل الأهوى، لأنهم ليسوا بأهل علم، فأهل البدع ليسوا أهل علم، إنما أهل جدل وهل تفلسف ولف دوران وتحايل. أما أهل العلم فإذا جاءهم العلم عن الله وعن رسول الله رضخوا له واستسلموا له وأذعنوا وانقادوا وآمنوا بموجب ما جاءهم رحمهم الله. نعم. المكذبة الرادة على رسول الله. أعد وفي ذلك من الأخبار. وفي ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهلها أحد من أهل العلم، رد على أعداء الله المكذبة الرادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنهم يعاينون ذلك من ربهم ويسمعونه. ولقد قال محمد بن عبد الله بن نمير: من شك في القرآن فهو شر من الجهمية. من شك في القرآن يعني لم يقتنع بما جاء في القرآن من الأخبار والوعد والوعيد والأحكام شر من الجهمية، لأن الجهمية شكوا في إيش؟ في صفات الله وأسمائه، ولحقهم الشك في الغيبيات، لكن الشك في القرآن يشمل الغيبيات ويشمل الأوامر والنواهي. نعم. وقال: هذا الوقف زندقة، ولقد أخبرني شيخ أنه سمع ابن عيينة يقول: القرآن خرج من الله. وهذا كما سبق بالإجماع، لأن القرآن من الله بدأ، ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما أفضل ما تقرب العباد به إلى الله؟ قال: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه، أي ما بدأ منه، وهو القرآن. نعم. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطات عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. نعم. وحدثنا هذا الحديث يروى مرفوع ويروى موقوف، والكلام في معاوية بن صالح شيخ المصنف عبد الرحمن بن مهدي شيخ معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث، ومن أهل العلم من ضعفه لأجله، الحديث له شواهد: لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. نعم. وحدثنا عباس الوراق وغيره عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطات عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن في الحديث. وليث بن أبي سليم فيه الكلام عند أهل العلم، فيه الكلام، والحديث كما سبق له شواهده. نعم. وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: سمعت محمد بن كعب القرضي يقول: إذا سمع القرآن من في الرحمن كأنهم لم يسمعوه. اللهم استعان. نعم. وحدثني أبو علي الحسن بن الحباب المقرئ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي قال: إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من في الرحمن تبارك وتعالى كأنهم لم يسمعوا قبل ذلك قط. لو سمعوا القرآن من الله كأن لم يسمعوه من قبل، لأن المتكلم ربي جل وعلا سمعوا كلامه مباشرة منه بغير وسائط. في الدنيا نسمعه بوسائط التالين والعلماء والقارئين، أسمعه جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسمعه نبينا الصحابة رضي الله عنهم، هم أسمعون إياه جيلا بعد جيل. نعم. وفي أحاديث الرؤية الصحيحة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا أن المؤمنين يعاينون ذلك من الله إذا تكلمهم ينظرون وإذا ضحك إليهم، يعني أن أدلة الرؤية يوم القيامة دالة على إثبات الكلام وإثبات علوه جل وعلا على خلقه وإثبات ضحكه، لأن الله يتجلى لهم ضاحكا. ولهذا كانت هاتان الصفتان، صفة الكلام وصفة الرؤية، أعظم ما توجهت إليها سهام أهل البدع في إنكارها وجحدها وتعطيلها عن الله. لما تكاثرت على هاتين الصفتين؟ لأنها انجلى تحتها وانطلى تحتها أنواع من الصفات والكمالات. نعم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله. هذا الحديث الذي رواه أهل السنن الترمذي وغيره كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من شر ما خلق، رواية من كل شيطان وهامة ومن عين لامة، ولا يمكن أن يعيدهما بمخلوق، وإنما أعاذهما بالخالق، فإن كلمات الله من أين؟ من صفاته، والإعادة بصفات الله إعادة به سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا منصور والأعمش عن المنهالي يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة. وذكر الحديث، ورواه سفيان الثوري أيضا عن منصور. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثونا أيضا عن جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خنيس: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وشيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات. وذكر الحديث. حديث رواه الإمام أحمد ورواه غيره، فإن الله أعاذ نبيه من هؤلاء الشياطين الذين حنقهم وأغاظهم وأثار حفائظهم هذا الخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى طفح كيلهم فتحدروا عليه ليرهبوه ويخيفوه وليؤذوه ويقتلوه، فعصمه الله عز وجل منهم، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، أي وحسب وكافي من اتبعك من المؤمنين. وش قال في الحديث؟ حديث رواه أحمد. من رواه أحمد فقط بس؟ أي نعم. وحدثونا عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم فزع عند النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. محمد بن إسحاق هذا مؤرخ، وقد عنعنه عن عمرو بن شعيب، ومحمد بن إسحاق إذا عنعن صار مدلسا، لكن الحديث مشهور عند أهل السنن عند أبي داود وغيره أنه عند الفزع وعند النوم يستعيذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن عقابه. نعم. وحدثونا عن جرير بن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وذكر الحديث. ولا يجوز أن يقال: أعيذك بالنبي. هذا الحديث أصله في مسلم أنه من أذكار المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجاء أنه يقولها ثلاثا: إذا أمسى وإذا أصبح. نعم. ولا يجوز أن يقال: أعيذك بالنبي أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله، لا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته، وقد أوجبوا على من حلف بالقرآن بكل آية يمينا. نعم. التعوذ إنما يكون بالخالق لا بالمخلوق، ولو كانت كلمات الله أو القرآن مخلوق ما صح التعوذ به، فدل على أن القرآن وكلمات الله هي من صفاته. وفيه حديث رواه مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل منه. وهذا يشمل منزلا في الحاضرة أو في البادية، حتى لينزلوا منازل الجديدة يشرع لهم قول ذلك، فلا يزال عليهم من الله حافظ. وفي قوله رحمه الله: أوجبوا على من حلف بالقرآن بكل آية يمين، هذه والله مشكلة، فالقرآن فيه أكثر من 6,000 آية، فإذا حلف بالقرآن وفجر يلزم عليه 6,000 يمين، هذا قول قيل به من تعظيمهم لكلام الله. والقول المشهور أنه عليه يمين واحدة إذا كان الحلف في أمر مستقبلي أو حالي، أما إذا كان في أمر ماضي وهو فاجر كاذب فالقول المختار أن لا يمين عليه، وإنما عليه التوبة النصوح، لأنه حلف يمينا فاجرة يعلم فجورها وكذبها، وهذه المسمات عند العلماء باليمين الغموس. استجيروا بالله. نعم. حدثونا عن هشيم قال حدثنا يونس وعوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بسورة من القرآن فبكل آية يمين. هذا فيه ضعف، هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، ولو ثبت لكان حجة بذاته، فإن عوف بن أبي شداد ضعفوه وأعلوه. نعم. وحدثنا عن هشيم قال أنبأ مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: من حلف بسورة من القرآن بكل آية يمين. الله المستعان. إبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد النخعي ابن أخي علقمة بن قيس، وهو إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي. نعم. وقد روى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال: أما إن عليه بكل آية يمينة. الله المستعان. فهذا خلاف ما قاله هؤلاء الجهمية الشكاك، هؤلاء إذا قالوا أنه إنه مخلوق، وهؤلاء إذا شكوا فيه. يعني عندنا جهمية وعندنا شكاك، الشكاك من شكوا في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، ومنهم هؤلاء الواقفة الذي مر علينا أن الإمام أحمد جعل قولهم شرا من قولي الجهمية الصراح. نعم. وقد سمعت وهب بن بقية الواسطي يقول: سمعت وكيعا وكتبته عنه، يعني وكيعا، وسألوه عن القرآن فقال: كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وحدثونا عن معاوية بن عمار الدهني قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. من هو جعفر بن محمد؟ ها يا أصيل، ها جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بالصادق، يسميه الروافض أبو عبد الله الصدوق. جعفر بن محمد توفي عام 148، وهو شيخ للإمام أبي حنيفة. أبوه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، جده علي بن الحسين زين العابدين، وجد أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. نعم. قال: وأخبرني من سمع يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. هذا القول تواتر واستفاض عن أئمة السلف وكبار العلماء والمحدثين رحمهم الله، لا يعرف عنهم سواه. نعم. وأخبرني عباس العنبري قال: أخبرني عمرو بن هارون المقرئ قال: سمعت ابن عيينة وسئل عن القرآن فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وأخبرنيه أيضا أبو بكر الأعين أنه سمع من عمرو بن هارون هذا، وقال قال: سمعت ابن عيينة يقول هذا، وسمعت جعفر بن مكرم يقول، سمعت وهب بن جرير يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعت أبا عبد الله يقول هذا ويقول: بلغني هذا عن جعفر بن محمد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وإبراهيم بن سعد وأبي النضر ووهب بن جرير ووكيع وغيرهم أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه من أبى أن يقول غير مخلوق فهو يحل عنده محل الجهمية. هذه الزيادة التي وردت أن من أبى أن يقول إن القرآن غير مخلوق فهذا قوله كقول الجهمية، قوله كقول الجهمية في قوله أن القرآن مخلوق، لأنه أبى أن ينفي هذه الصفة عن كلام الله. نعم. وقد سمعت من يقول: وقع بيني وبين مثنى الأنماطي كلام ونحن في طريق مكة، فأتيت وكيعا وسألته عمن قال القرآن مخلوق فقال هذا كفر هذا كفر هذا كفر كفر. نعم، وكان السلف لا يفرقون بين القول والقائل في مثل هذه المسائل الكفرية الواضحة، إنما جاء التفريق عند من تأثر بقول الإرجاء فيقول هذا كفر لكن صاحبه لا يكفر حتى نشوف عنه نزلبه. ما كان السلف يفرقون بين الكفر الصريح وبين قائله، بل حكموا على قائله بالكفر ولم يبالوا بذلك رحمهم الله وعفى عنهم، وألزمنا وإياكم طريقتهم وحاذرنا من البدع والإحداث في دينه. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق له عنده سبحانه بالزلفى بقبوله ورضاه عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وسائر المسلمين والمسلمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم.